إلهي ليس لي باب سواك وبابك لا يسد لمن أتاك وإني قد أتيت إليك سعيا وشوق النفس عيش في سناك رضاك هو الملاذ رضاك هو الملاذ وإن نفسي لفي أمن إذا بلغت رضاك وقلب المرء مفتون ولكن بطول الذكر يغمره شفاك يموت المرء بين الناس حيا يموت المرء بين الناس حيا إذا لزم الذنوب وما رعاك ويندم حسارة عن عمري ولا إذا قرب اللقاء إذا قرب اللقاء وقد عصى فكن عوني على همي فكن عوني على همي وذنبي فما لي ملجأ إلا حماك تراني ثم تستر لي عيوبي فهيئ لي بفضلك أن أراك فمن نظر الإله إليه يحيا فمن نظر الإله إليه يحيا ويخلد في الجنان وقد كفاك أيا رب رب إني قد أتيتك راجيا فلا تحرمني العفو عند فناء رضيت بك اللهم ربا وإنني بحب رسول الله قد عشت صافيا كسيت فؤادي نور حبك دائما وصيرت قلبي في بلائك راضيا فأسدل علي اليوم سترك منعما فكل ستار صار دونك عاريا وكل نعيم راق للمرء زائل وكان نعيم الله للخلد باقيا يقولون لي تدع وقد كنت مذنبا تباري خطى الشيطان جهرا وخافيا فقلت لهم لكن ربي منعم أتوب فيمحو زلتي والمعاصي رجوتك يا رب رجوتك يا رب العباد وهذه مناجاة عبد صير القلب داميا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا منجدي يا حبيبي يا شفيعي يا يا محمد يا محمد يا رسول الله صفات العشق في قلب المعنى جمال شرف الكون فغنى ومن أجل الحبيب الجزع حنى فبشرى بالرضا عشاق طه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارفع مصر، ارفع قدرها وشأنها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بحق النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أذن لصلاة الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجه أبيه وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. رفع نداء الحق فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد